في قول الله تعالى عن الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، هل فيه دليل على أنهم ما آمنوا برسالة عيسى وإنما اكتفوا برسالة موسى؟ رسالة عيسى عليه السلام تابعة لرسالة موسى، والإنجيل مكمل للتوراة، مكمل للتوراة. ولو لم يؤمنوا بعيسى كفروا، فهم مؤمنون بعيسى وبأنبياء بني إسرائيل كلهم، ولو كفروا بواحد منهم ما صاروا مسلمين. نعم. لكن رسالة موسى عيسى والتوراة والإنجيل مكمل لما قبله. نعم.